فأمل معي، التعارض هو التقابل في كفتي ميزان، فتجعل في كل كفتين ما يقوى به المحمول في الكفة، فهنا خبر أحد مغنون صدقه محتمل خطأه وارد عدم ثبوته، كل هذا محتمل. وفي كفة أخرى قياس العلة فيه منصوصة، والدليل الذي نص على العلة أقوى من ذاك الخبر، ثم العلة المنصوصة موجودة في الفرع طبعا، مثل العلة التي يقولون يثبت فيها الفرع بنفي فارق أو بالحق في حكم الأصل، هذا قوي تماما. يقول ها هنا يقوى عندي أن أقول بموجب هذا القياس ولو عارض الخبر، لأنه دليل مقابل دليل وله رجحان باعتبارات مذكورة. قال لم يقبل أو ظنا في الوقف، إذا كانت العلة موجودة بطريق ظني أو وجودها في فرع ظني فإنه يتوقف، وإلا قبل يعني قبل الخبر وقدم إلا يكون هذا قطعا في القياس. نعم. والجبائي لا بد من اثنين أو اعتباط، وعبد الجبائي لا بد من أربعة في زينة. هذه أخرج من أختم بها درس اليوم. الجبائي وهو أبو علي يقول لا بد من اثنين في خبر واحد، وأن الواحد لو تفرد في بعض طبقاته راوي واحد فإنه لا يصح، وهذا من التعلم الذي لا يثبت به دليل. والجبائي لا بد من اثنين، أو إذا وجد راوي واحد فيقوم مقام الراوي الثاني اعتباط. المقصود بالاعتباط هو تأكل الرواية وتقويتها بشيء يدل عليه عمل الصحابة انتشار بينهم، ليست رواية. فيقول إما راويين وإما راوي واحد مع معضل له، هذا مذهب نظري جدلي لا دليل عليه، وعمل المحدثين لا يقيمه. فماذا لو تفرد أخي كريم من بين الصحابة في الحديث من حيث الصحة والثبوت راوي واحد فقط من الصحابة، فعلما تعنت أقول لن أقبله ما لم أجد راويا ثانيا بحيث يحقق اثنين، أو يقوم مقام الراوي الثاني أن يثبت عندي علم بعض الصحابة بالخبر انتشار بينهم، كل هذا لا دليل عليه وهو بحكم لا وجه له. وعبد الجبار القاضي المعتزلي لا بد من أربعة في الزنا، يعني أي خبر يثبت به حد الزنا فلا بد أن يكون رواته أربعة. ليش؟ قياسا على الشهادة في الزنا، فقياس تعبان يعني. هو في الأخير يعني يقول به المعتزلة هم أبعد الناس عن رواية الحديث أو الاشتغال به أو معرفة نفس المحدثين فيه. عبد الجبار ليس صاحب هذا القول. المذكور في المحصول عبارة قال بعض الصحابة ألا سقطت عن المصنف سهوا، العبارة التالية: والجبائي لا بد من اثنين أو اعتبار، وعبد الجبار عنه يعني وعبد الجبار عنه ينقض عن الجبائي، فالقولان منسوبان إلى أبي علي الجبائي وليس لعبد الجبار في الرواية. فإذا ثبت هذا فكيف تجمع؟ فإما تقول الجبائي مذهبا أحدهما أنه لا يصح عنده خبر واحد إلا يرواه اثنان فأكثر، الرواية الثانية أنه يقول في الخبر الذي يثبت به حد الزنا لابد أن يكون أربعة رواة، أو تقول هو مذهبه ويستثني خبر حد الزنا أن يكون أربعة، وفي الجملة فلا وجه لها إطلاقا لا في الاثنين ولا في الأربعة، والقائل به ليس له فضل وعمل المحدثين بخلاف ذلك. هنا نقف، ليكون موضوع الدرس القادم إن شاء الله تعالى تتمة الحديث فيما يتعلق بخبر الآحاد.